الجديد اني احب كل لحظة حب جديد، وانت تدري شوفتك بالدنيا عندي وجيتك فرحة وعيد عيد. ما يروح الا اللي ودك، ما اللي نفسك ما تبيه، ما يروح إلا اللي ودك، ما يروح، ما يجي إلا اللي نفسك ما تبيه. نشتريك بقلب عمر وقلب روح، لو خسرت الكون كله باللي فيه. نشتريك بقلب عمر وقلب روح، لو خسرت الكون كله باللي فيه. وجاي تسأل بس لا